قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ فإنه ملاقيكم. جاء في الأثر عن نبي الله سليمان، سيدنا سليمان كان يجلس يوميا مع الناس، يعني كان بيعمل مجلس كل يوم. خلي بالك، ففي واحد من اللي حاضرين المجلس بيقول ايه؟ بيقول انا قعدت المجلس مع سيدنا سليمان، ومن ساعة ما قعدت لحد ما قمت في واحد قاعد وعامل لي كده، عينيه ما بتنزلش من عليا ولا يمين ولا شمال من اول المجلس لاخر المجلس. المهم بعد ما قام وانصرف قال الرجل لسيدنا سليمان: يا نبي الله، انا من ساعة ما قعدت من بداية المجلس لحد ما المجلس انتهى في واحد، في راجل كان قاعد يا نبي الله وبيبص لي كده مباشرة عينيه ولا نزل ما نزلش من عليا ثانية واحدة. فقال له سيدنا سليمان: إنه ملك الموت أتى من قبل الله على هيئة إيه؟ على هيئة بشر، على هيئة رجل. الرجل سمع الكلمة وترعب، ملك الموت يا نبي الله، وجاي سايب المجلس كله وما فيش الا انا اللي بيبص لي. قال لك بس كل سنه وانا ايه ده مش هيكمل سنه. المهم فقال الرجل لنبي الله سليمان: يا نبي الله، انا لي عندك طلب. قال له ايه؟ قال له: ربنا عز وجل سخر لك الريح، الريح دي تشيلني توديني الهند، من بيت المقدس الى بلاد ايه؟ الى بلاد الهند. تاني يوم جه ملك الموت يحضر المجلس زي ما حضر اليوم اللي قبله. فقال له نبي الله سليمان: يا ملك الموت، في المجلس بتاع امبارح كان في راجل قاعد، ومن ساعة ما قعدنا من بداية المجلس لآخر المجلس وانت عينك عليه ما نزلش لحظة، يعني ايه؟ ايه ليه ليه ليه يا ملك الموت؟ اسمع ماذا قال. قال: يا نبي الله، إن الله عز وجل أرسلني في الصباح لكي أقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد إيه؟ في بلاد الهند. يعني هو خاب بعضه وعاوز يهرب من ملك الموت، قال لك أروح بلاد الهند بقى. فأمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض روح هذا الرجل وهو في بلاد إيه؟ بلاد الهند. تخيل بقى أن ملك الموت وهو بيتكلم مع نبي الله سليمان بيتعجب، بيقول له يعني يا نبي الله، هو الراجل هيلحق يروح الهند ازاي؟ قال لك يعني وسيله المواصلات اللي كانت موجوده ايامها الجمل والحصان، يعني علشان يخرج من بلاد من بيت المقدس علشان يروح الهند ده عاوز له 60 70 سنه. ولكن اذا اراد شيئا ان يقول له كن فقال نبي الله لملك الموت: يا ملك الموت، انه الان في الهند. فربنا يقول لك: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بس اللي جاي إيه بقى؟ يقول الله عز وجل: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.